الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله تعالى: خاتمة في تحصيل ثمرات العلم النافعة واجتناء قطوفه الدانية اليانعة، وحاصل العلم ما أملي الصفات له، فأصغي سمعك واستنصت إلى كريمه، وذاك لا حفظك الفتيا بأحرفها ولا بتسويدك الأوراق بالحمم، ولا تصدر صدر الجمع محتبيا تمليه لم تفقه المعني بالكليم، ولا العمامة الترخي ذوابتها تصنعا وخضاب الشيب بالكتم، ولا بقولك يعني دائبا ونعم، ولا بقولك يعني دائبا ونعم، كلا ولا حملك الأسفار كالبهم، ولا بحمل شهادات مبهرجة بزخرف القول من نثر ومنتظم، بل خشية الله في سر وفي علن، فاعلم هي العلم كل العلم فالتزم، فلتعرف الله ولتذكر تصرفه وما على علمه قد خط بالقلم، وحقه عرف وقم حقا بموجبه، ومنهج الحق فاسلك عنه غير عمه، ومنهج الحق فاسلك عنه غير عمه، أشقى وأسعد مختارا أضل هدى، أدنى وأبعد عدلا منه في القسم، أوحى وأرسل وصى آمرا ونهى، أحل حرم شرعا كامل الحكم، يحب الإحسان والعصيان يكرهه، والبر يرضاه مع سخط لحرمهم، بمقتضى ذين في الدارين مضطرد، لا ظلم يخشى ولا خير بمنهضم. هذه أو هذا الفصل خاتمة لهذه المنظومة، وهي خاتمة تحصيلية في تحصيل ثمرات العلم النافع. فالعلم على قسمين: علم نافع وعلم ضار، والعلم الضار لا يحصل من ورائه ثمرات نافعة، والعلم النافع هو الذي يحصل من ورائه ثمرات نافعة. وقد يكون العلم في نفسه نافعا لكن صاحبه لا ينتفع به، فيكون في حقه ضرر وخذلان وعدم توفيق من الله جل وعلا. فنبه هنا رحمه الله تعالى على تحصيل هذه الثمرات النافعة واقتطافها لمن وفقه الله جل وعلا، فقال: وحاصل العلم ما أملي الصفات له، فأصغ سمعك واستنصت إلى كلمي، أي أن الكلام الذي سيمليه الآن في صفات طلب العلم وطلاب العلم صفات مهمة يجب عليك أن تصغي لها سمعا، ولا يختلط عليك بعض أو لا تختلط عليك بعض الصفات على بعض، فبعض الصفات ليست من صفات العلم النافع ولا هي من حقيقته، فأشار إليها أولا فقال: وذاك لا حفظك الفتيا بأحرفها ولا بتسويدك الأوراق بالحمم، يعني ليست أو الصفة الأولى التي تلتبس على بعض طلاب العلم ويظنها طلبة العلم أنها حقيقة العلم هي مجرد الفتيا، فإذا كان يفتي ظن نفسه عالما أو أنه أدرك حقيقة العلم وهو ليس كذلك. والصفة الثانية التي يظنها بعض طلبة العلم أنها حقيقة العلم هي كثرة الكتابة وتسويد الأوراق بالنسخ والتلخيص والكتابة، وهي ليست في الحقيقة هي الثمرة، وليست هي حقيقة العلم في حقيقته. ثم قال: من الصفات التي ليست هي في الحقيقة أو حقيقة العلم ولا تصدر، صدر الجميع محتبياً تمليه لم تفقه المعنية بالكلم، أي لا تظنن أن تصدرك في مجلس من المجالس جالساً جلسة الاحتباء وتملي الحديث والعلم أنك أدركت حقيقة العلم، وأنت لا تفقه المعنية من هذه الكلمات أو لا تعمل بعلمك، فإنك لم تدرك حقيقة العلم والحالة هذه. ثم قال: ولا العمامة إذ ترخي ذؤابتها تصنعاً وخضاب الشيب بالكتم، أي وليست من صفات أو من حقيقة العلم أنك ترخي الذؤابة وتتعمم وتظهر للناس أنك على هيئة طالب العلم وأنت خالٍ عن معاني طلب العلم، فإن لباسك ليس دليل على تحصيلك للعلم، وكذلك ليس خضابك لحيتك دليل على أنك يعني تتزين بزينة العلم وأنك أدركت العلم. قال: ولا بقولك يعني دائبا ونعم كلا ولا حملك الأسفار كالبهم أو البهم، لا تظنن أن ترفعك على الناس بحيث أنك تقول لهذا إذا سألك نعم يجوز وهذا لا يجوز، وتأمر هذا أن يفعل كذا وهذا لا يفعل كذا ويسمع لك ويطاع، لا تظنن أن هذا العلم وأنك أصبحت عالما أو طالب علم بهذا التوجيه فقط، فليست هذه هي حقيقة العلم. وليست كذلك حقيقة العلم في جمع الكتب، يكثر الإنسان من جمع الكتب ولا يستفيد منها شيئا، كما قال: كلا ولا حملك الأسفار كالبهم كالحمار يحمل أسفارا، لا يستفيد من هذه الكتب شيئا. قال: ولا بحمل شهادات مبهرجة بزخرف القول من نثر ومنتظم، أي وليست حقيقة العلم في حمل شهادة دكتوراه أو ماجستير أو نحو ذلك، هذه ليست هي حقيقة العلم. وليست كذلك حقيقة العلم في كثرة الإجازات التي أخذتها عن مشايخك، وليست حقيقة العلم في كثرة التزكيات التي زكاك بها أهل العلم، فهذه لا تدرك أو ليست هي بذاتها حقيقة العلم. وقد تسلط علينا بعض طلبة العلم بهذه الأوراق، فركبوا رؤوسنا من بعد هذه الشهادات ولم يتتلمذوا على العلم أو في طريق العلم حق التتلمذ، فانحرفوا عن الطريق وحرفوا من شاء الله انحرافه. ثم أشار إلى حقيقة العلم التي هي أصله وحقيقته، قال: بل خشية الله في سر وفي علن فاعلم هي العلم كل العلم فالتزم، هذه حقيقة العلم، وهذا أصل العلم، وهذا الذي حصله حصل العلم، ليست بكثرة الشهادات ولا بكثرة الإجازات ولا بكثرة الكتب ولا بكثرة الكلام ولا بكثرة التصانيف ولا بكثرة الفتيا ولا بالشكل والمظهر الظاهري، وإنما هي خشية تقع في القلب تؤثر على الجوارح فتقودك إلى الله جل وعلا ومرضاته، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال السلف وأئمة الدين: ليس العلم بكثرة الرواية، ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم خشية الله جل وعلا. وقال جمع من التابعين: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلا. قال ابن رجب: فالعلم النافع هو ما باشر القلب فأوقر فيه معرفة الله جل وعلا وعظمته وخشيته وإجلاله وتعظيمه ومحبته، ومتى سكنت هذه الأشياء في القلب خشع، فخشعت الجوارح تبعاً لخشوع القلب. فإذا أتت الخشية جاءت بعد ذلك كثير من الثمرات التي سيذكرها الناظم رحمه الله تعالى. وأنا أقرأ لكم نموذجاً من خشية بعض أهل العلم وما كانوا عليه. قال المغيرة: خرجت ليلة بعد أن هجع الناس هجعة، فمررت بمالك بن أنس فإذا أنا به قائم يصلي، فلما فرغ من الحمد لله ابتدأ بألهاكم التكاثر حتى بلغ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فبكى بكاء طويلا وجعل يرددها ويبكي، وشغلني ما سمعت ورأيت منه عن حاجتي التي خرجت إليها، فلم أزل قائما وهو يرددها ويبكي حتى طلع الفجر، فلما تبين له ركع فصرت إلى منزلي فتوضأت، ثم أتيت المسجد فإذا به في مجلسه والناس حوله، فلما أصبح نظرت فإذا أنا بوجهه قد علاه نور وحسن. وقال محمد بن خالد بن عتبة أو ابن عتمة: كنت إذا رأيت وجه مالك رأيت أعلام الآخرة في وجهه، فإذا تكلم علمت أن الحق يخرج من فيه. قال أبو مصعب: كان مالك يطيل الركوع والسجود في ورده، وإذا وقف في الصلاة كأنه خشبة يابسة لا يتحول منه شيء أو لا يتحرك منه شيء. فلما ضرب قيل له: لو خففت في هذا قليلا، فقال: ما ينبغي لأحد أن يعمل لله عملا إلا أحسنه. قال ابن المبارك: رأيت مالكا فرأيته من الخاشعين، وإنما رفعه الله بسريرة بينه وبينه، وذلك أني كثيرا ما كنت أسمعه يقول: من أحب أن يفتح له فرجة في قلبه وينجو من غمرات الموت وأهوال يوم القيامة فليكن عمله في السر أكثر منه في العلانية. هذا نموذج من نماذج أئمة الدين كيف أثرت فيهم الخشية. لذلك يقال عنه رحمه الله تعالى: كان إذا أفتى كأنما صورت له الجنة والنار فيهاب من الفتوى. لذلك نحن ما أثر فينا العلم هذا التأثير، فتجدنا نتجرأ على القول على الله بغير علم، أو نتجرأ في النوازل فنتكلم قليل الصلاة قليل الصيام قليل قراءة القرآن، لا خشية ولا خشعة ولا خشوع ولا إنابة ولا رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. صورنا صور طلاب العلم، لكن في داخلنا من الخراب والقسوة والمرض ما الله سبحانه وتعالى به عليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا. ثم قال: فلتعرف الله ولتذكر تصرفه وما على علمه قد خط بالقلم. هذا البيت فيه إشارة إلى الأسباب التي تعين على خشية الله جل وعلا، تعين على خشية الله. منها: فلتعرف الله، أي تعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، تعرف أن الله سبحانه وتعالى عليم، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الله سبحانه وتعالى يعلم ما توسوس به نفس العباد وما يريدون وما سيفعلون، فيخاف القلب. يعلم العبد أن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب، فيخشى أن يقع في معصية، ويعلم أنه يحب المحسنين فيكون من المحسنين. يعلم أن الله سبحانه وتعالى بصير يبصره في مقعده هذا، ويرى حركاته، ويرى جميع الخلق، ويرى مد البعوض. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحل، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحل، ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل. يسمع الله سبحانه وتعالى جميع الكلام خفيه وعلانيته، جميع اللغات، لا يختلف عليه صوت من صوت سبحانه وتعالى، بل تلك النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يراها ويسمع دبيبها. فكيف يتجرأ عبد على الله سبحانه وتعالى ويبارزه بمعاصيه؟ أو كيف يكون طالب العلم الذي يحمل هذا العلم في قلبه آيات وأحاديث ويجلس في مجالس العلم وتراه يعصي الله أو يكذب أو لا يتمثل بالعلم ولا يعمل به؟ فهذا وبال عليه ولم يؤثر فيه العلم. ثم قال: ولتذكر تصرفه، أي من الأسباب التي تعين على خشية الله أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. تذكر تصرفه في هذا الكون، تذكر تصرفه في تقلب قلوب العباد، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فتخاف من الله سبحانه وتعالى أن يقلب حالك وأن تحور وأن تنحرف عن دينه بعد أن كنت على هذه الاستقامة. وتذكر ما خط في القلم من قدر سابق، كما قال بعض أهل العلم: والله ما أبكاني إلا القدر السابق، وما خاف أهل العلم إلا من القدر السابق. لذلك خافوا لما سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه عمل أهل النار فيدخلها. هذا والله مخيف، أن يكون الإنسان على طاعة حتى إذا قرب من الموت عمل بعمل أهل النار فكتب عليه ذلك الشقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. قال: وحقه اعرف، وقم حقا بموجبه، ومنهج الحق فاسلك عنه غير عمي. هذه من ثمرات خشية الله سبحانه وتعالى، أن تعرف حق الله جل وعلا، وهو توحيده وإفراده بالعبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا أعظم حق وأول واجب وأعظم أمر، أن يفرد الإنسان ربه بعبادته القلبية والقولية والفعلية، فتكون العبادة كلها لله جل وعلا. وهذه من أول اهتمامات طالب العلم، تحقيق توحيد الله جل وعلا. قال: ومنهج الحق، أي منهج النبي صلى الله عليه وسلم، منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أسلك هذا المنهج ولا تنحرف عنه، كالأعمى الذي رأى طريقا أمامه فما أبصره وهو أمامه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال ابن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا طريق الإسلام، وخط عن جنبي الطريق خطوطا وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا المنهج يجب علينا أن نلتزمه ونسير عليه في جميع شؤون حياتنا عبادة وأخلاقا وقولا وأعمالا ومعاملة. ثم بين رحمه الله تعالى شيئا مما يعين على معرفة الله جل وعلا، أن يعرفك الله، قال: أشقى وأسعد مختارا، أضل هدى أدنى وأبعد عدلا منه في القسم، أي أن الله سبحانه وتعالى من شاء شقاءه أشقاه، ومن شاء سعادته أسعده، مختارا سبحانه وتعالى ليس له مكره، بعدل وعلم وحكمة كما قال الله سبحانه وتعالى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. وقال الله سبحانه وتعالى عن الخليل: الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. هذه معرفة لا بد على العبد أن يعرفها، أن الله سبحانه وتعالى هدى العباد بعلم منه وحكمة وعدل، وأضل العباد بعدل منه وعلم وحكمة سبحانه وتعالى. وأيضا اعرف أن الله سبحانه وتعالى أوحى الوحي وأرسل الرسل ووصى وأمر ونهى وأحل وحرم. شرع الإسلام شرع كامل حكيم كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وقال الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. إذن إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى أوحى وجب عليك أن تتبع هذا الوحي، وإذا علمت أن الله أوصى وأمر وجب عليك أن تمتثل، وإذا علمت أن الله أحل وحرم وجب عليك أن تمتثل، ويجب عليك أن تعتقد أن هذا الدين وأن هذا الشرع شرع كامل حكيم فلا تعدل عنه. يحب الإحسان الله سبحانه وتعالى من صفاته العلى أنه يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين، ويكره العصيان ويكره الكفر، ولا يرضاه سبحانه وتعالى. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، إن الله لا يحب المسرفين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاث ويكره لكم ثلاث. قال: بمقتضى ذين في الدارين مضطرد، لا ظلم يغشى ولا خير بمنهضم. يشير أنه بمقتضى ذين، أي بمقتضى فعل ما يحبه الله جل وعلا وترك ما يكرهه الله سبحانه وتعالى، يعيش الإنسان في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة سعيدا لا ظلم يخشى ولا خير عنه منهضم وناقص، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.